بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة: رابعا، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وفيه: وكان صفوان من الرابع عن مثل هذا الترقيم سم يترجم بعبارة واضحة: الدليل الرابع. أحسنك. نعم. الدليل الرابع من الأدلة من السنة المطهرة. تمام. حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وفيه: وكان صفوان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي عنه بجلبابي. نعم. وفيه نعم. وكان صفوان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي عنه بجلبابي. متفق على صحته. وقد تقدم في تفسير آية الأحزاب أن فرض الحجاب لأمهات المؤمنين وعموم نساء المؤمنين. خامسا، وعن عائشة رضي الله الدليل الخامس وعن عائشة رضي الله عنها حديث قصتها مع عمها من الرضاعة. نعم. وهو أفلح أخو أبي القعيس. أحسنك. أخو أبي القعيس لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب فلم تأذن له حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. بالمعنى أنه قال إذني له فإنه عمه، يعني الرسول أمرها أن تأذن له. نعم. لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. انتهى. وهذا اختيار من الحافظ في عموم الحجاب وهو الحق. الدليل السادس، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله العافية. الذين لهم هوى يريدون اتباع الشهوات ويريدون من المسلمين أن يميلوا ميلا عظيما، مهما حشدت لهم من أدلة فإنهم لا يرعون، لا يعرفون إلا أهواءهم، فما قدروا على دفعه دفعوه، قالوا واعتذروا من هذا لم يثبت هذا كذا هذا فيه، وإن لم يستطيعوا دفعه يعني تأولوا حرفوا. المسألة ما هو مسألة طالب الحق هو الذي يمكن أن يعني ينتفع بذلك الأدلة. طالب الحق اللي يريد الحق وهو يعني مخطي هذا تنفع معه ذكر الأدلة، أما متبع الهوى ما لا ينفع، مهما أتيت له بآيات وأحاديث وأقوال أهل العلم لا يعتبر من أقوال أهل العلم إلا ما وافق هواه. هذا قديما وحديثا تسمعونه الآن كل يوم، إن كان الرأي رأي فلان أو رأي فلان أو فتوى فلان توافق التوجه فهذا هو العلم وهذا هو العالم وهذا هو الصحيح وهذا الحق وهذا، وإن كان لا الرأي أو الفتوى لا توافق الهوى فهذا التشدد وهذا الجمود وهذا الانغلاق وهذا، وخذ من هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه. دليل السابع حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد يعني الشيخ رحمه الله يعني في بعض هذه ما يذكر وجه الاستدلال، الشاهد لعله متلفعات بمروطهن يعني مرتحفات، وهذا يشعر. ثم قوله ما يعرفهن أحد من الغلس، هذا يمكن أن يقول إن هذا دليل على أنهن غير محتجبات، وهذا باطل، فإن المرأة يمكن أن تعرف يعني في النهار تعرف ولو لم تكن يعني ولو كانت محتجبة، يعرفون هذه يعرفون هذه رايح البيتهم وهذه جاي من هنا وهذا يعرفون، خصوصا الجيران. نعم. حديث أم عطية رضي الله عنها.